حصريا على موقع djkimo.com. وهو هل رمضان يا حبابنا، وخبط الخير على بابنا، والبدر حل في سما دارنا، والهم شاف ومشي وسابنا. ما تعلقولنا بقى الزينان على سطح ناسنا واهالينا، ويلا نستقبل رمضان باغلى ضيف هلا علينا. سلام سلام، مرحب مرحب يا عم هلي، تعالى قرب. سلام سلام، مرحب مرحب يا عم هلي، تعالى قرب. مفيش خصام في نهار رمضان، على ايه نعاند او نهرب؟ نتمشى نطلع في التسابيح، نتوضى ونصلي التراويح، ونرد بالخير في الارواح، ونودي ناسنا وحبايبنا. يا دهر ابشر قد بلغت الشام، شهرنا رمضان، على جبينك قد أضاءت جانه، على جبينك قد أضاءت جانه. لما تنزل في جوفه القرآن. رمضان رمضان رمضان رمضان، يا ابو البشاير يا رمضان، ده انا كنت بدعي في كل اذان، امل عيني فواني واختم في لياليك القرآن. والنقشبندي والتواشيح، والمدفع اللي بيملى الريح، ومسحراتي عدي يقول يا نايم اصحى بقى تعبنا. سلام سلام، مرحب مرحب يا عم هلي، تعالى قرب. سلام سلام، مرحب مرحب يا عم هلي، تعالى قرب. مفيش خصام في نهار رمضان، على ايه نعاتب او نهرب؟ حصريا على موقع DJ Kimo.com.